السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة. وبعد، مشاهدي الكرام، ما زلنا نواصل الحديث عن أحكام الصيام، واليوم إن شاء الله تعالى نتناول حكما يرتبط بالصيام وهو من الأهمية بمكان. وألا أود قبل أن أتحدث عن هذا الحكم أن أنبه كل مسلم على ألا يتجرأ على الفتوى، إذ أن هذا الحكم الذي نحن بصدده في هذا اليوم كثر فيه الكلام ممن لا يحسنون الكلام، وللأسف الشديد كما نرى في مثل هذه الأيام هناك جرأة على الفتوى، وهذا شيء ينبغي أن نحذر منه وأن نهابه. فالفتوى هي عمل لله رب العالمين، وأول مفت هو الله سبحانه وتعالى، يستفتونك قل الله يفتيكم. والمسلم حينما يتعرض للفتوى هو ينقل عن الله، فإما أن يصدق وإما أن يكذب، ولو كذب فالويل له كل الويل. ونحن نعاني من أن الكبير يفتي والصغير يفتي، ومن له في الدين يفتي ومن ليس له في الدين يفتي، ومن عنده علم يفتي ومن ليس عنده علم يفتي، وأصبح باب الفتوى مطروقا ومفتوحا لكل من هب ودب ولكل الناس، وهذه كارثة للأسف الشديد. أنا أقول هذا الكلام وأنا مفعم. لماذا؟ الحكم الذي نريد أن نتكلم عنه في هذا اليوم هو حكم يتعلق بالصائم إذا أدركه الفاجر وهو جنب. وهو جنب، رجل جامع امرأته ثم دخل عليه أذان الفجر وأذن للفجر وهو لم يغتسل بعد لا هو ولا امرأته، هل يصح لهما أن يصوم أولا؟ أنا قلت هذا الكلام وأنا مفعم. لماذا؟ جاءني رجل شاب وأخبرني أنه حديث عهد بعرس، وأنه جامع امرأته وعزل عنها قبل صلاة الفجر كما أمر الله سبحانه وتعالى، إلا أنه لم يتيسر له ولا لزوجته أن يغتسل قبل الفجر، فدخل عليهما الفجر وهما على جناب، فكانت النتيجة أنه استفتى أمه في ذلك، فصورت له ولامرأته الأمر على أنه مصيبة. كيف يدخل عليه الفجر أنت ومراتك وما اغتسلته؟ كيف يحدث هذا؟ ازاي يدخل عليك الفجر انت ومراتك وانتم نكسين؟ طيب صيامك وصيامها قد فسد. استفتى امه وسمع الفتوى وافتت هذه الجاهله، واقول بملء فيه، وافتت هذه الجاهله بجهل، وضيعت ابنها وامراته لانه افطر وافطرت امراته. وجاءني الغريب العجيب أنه جاءني ليسألني، لا ليسألني عن أصل القضية، وإنما جاء ليسألني إذا قضيت هذا اليوم أقضيه وعليه كفارة ولا يكفيني القضاء فقط. يا أخي الأصل تأتيني في أصل القضية، لا أن تأخذ أصل القضية من أم جاهلة. أمك على عيني وعلى رأسي، لها توقيرها ولها احترامها ولها تبجيلها، ولكن لا يجوز لك أن تستفتيها، لأن الله سبحانه وتعالى لما أمر بتوقير الآباء والأمهات ما أمر أو جعل من ضمن التوقير أن نستفتي الأب والأم. ما طلبنا الله سبحانه وتعالى أن نسأل أهل الذكر، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولذلك قلت له من تكون أمك في أهل الذكر؟ ما مؤهلاتها؟ ما علومها؟ تلك المتجرئة الجاهلة. وأنا أقول هذا الكلام وكما قلت وأنا مفعم، لأن جل بيوت المسلمين لا تخلو من هذا الجهل ومن هذا التطاول على الدين والجرأة على دين الله سبحانه وتعالى. أخي من تكوني أنت حتى تتعرضي لفتوى تقولي هذا حلال وهذا حرام وتفسدين صيام يوم لابنك ولزوجي؟ من تكوني أنت؟ وهذا كلام أوجهه إلى هذه الأم الجاهلة، من تكوني أنت؟ هذه جريمة ارتكبتها هذه المرأة، وكم من جرائم ترتكب من النساء خاصة. المرأة الآن عندها تجرؤ خطير جدا، الحلال حرام، ده يجوز ده ما يجوز، ده كذا ده كذا ده كذا ده كذا ده كذا، جرأة خطيرة جدا ينبغي أن نحذر منها. ولذلك أنا أقول هذه المرأة الجاهلة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تشخص دواء لابنها، دواء لابنها، وإذا ما قلنا لا لما لم تشخص الدواء تقول لست بطبيبة، وتخشى على ضياع عمر ولدها. فأنت الآن تخشين على ضياع دنيا الولد، فأنت بهذا تضيعين له الدين، فأيهما أشد؟ فأيهما أشد؟ فأنا أهيب بالنساء خاصة وبالرجال عامة، إن ينبغي إن شاء الله تعالى أن نتقي الله في ألسنتنا، وألا نتجرأ على الفتية، وألا نورط الناس في أمور بجهلنا، فنحن سنحاسب ونؤاخذ على هذا بيد الله. ولذلك المسؤولية مشتركة. هذا الابن لما سألني طيب أنا الآن علي وزر، نعم عليك وزر. ما هو الوزر؟ أنك خالفت أمر الله، الله أمرك أن تسأل أهل الذكر وأنت سألت أمك هذه الجاهلة التي ليست من أهل الذكر، فخالفت أمر الله فعليك وزر. لأن السائل إن لم يحسن من يسأل فعليه وزر، لأن الإسلام طلبه بأن يحسن هذا. وهذه الأم بالطبع عليها وزر كبير، وإن لم تتب إلى الله سبحانه وتعالى فسوف تحاسب حسرة لجرأتها على الله وعلى دين الله وعلى الفتية في دين الله. وهذا مما أحذر منه كل المسلمين. هذه كلمة أردت أن أقولها، ولنعود إلى قضيتنا وهي بيت القصيد. طيب هذا الشاب كان له أن يتم صومه أو كان له أن لا يتم صومه، ماذا يكون؟ وهل هذه الأم أصابت في قولها إنك قد أدركت الفجر أنت وزوجك وأنتما نجسان؟ هذه الكلمة أردت أيضا أن أقف معها، أن أقف معها. هذه الكلمة تتردد أيضا على ألسنة الكثيرين، ويستخدمها بعض الجهال، يقولون عن الإنسان وهو جنب يقولون عنه نجس، هذا تعبير لا يليق ولا يجوز ولا يصح، لأن هذا التعبير الله سبحانه وتعالى خص به أهل الشرك، فقال أعز من قائل إنما المشركون نجس، وليت قال نجس، قال نجس كأنهم عين النجاس. هذا التعبير لا يليق ولا يجوز في حق المسلم بأي حال من الأحوال، إنما هو لأهل الشرك، لأن النجاسة أمر يتبع العقيدة، فالعقيدة إذا كانت فاسدة صار المرء نجسا، وإذا كانت صالحة وطيبة صار المرء طاهرا حيا وميتا، حيا وميتا. وخير دليل على ذلك الحديث الصحيح، حديث أبي هريرة وهو في صحيح البخاري وفي غيره، أبو هريرة يقول لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وأنا جنب، ما قالش وأنا نجس، وأنا جنب. هذا يعني أن أبا هريرة كان في حال جنابة، ومع هذا خرج من بيته ولم يغتسل، ولم يغتسل، ولقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة. الشيء الغريب العجيب أنني في مرة من المرات كنت في مسجد من المساجد، فجلست بعد الصلاة وقد أخبروا أن هناك واعظا سوف يحدث الناس، فقلت أجلس حتى أستمع إلى هذه الموعظة، وكلنا مطالبون بأن نتعلم وكلنا فقراء إلى العلم. فإذا بهذا الرجل يتحدث في بعض القضايا الفقهية ويتعرض لمثل هذا الأمر، وإذا به يقول: من خرج من بيته وهو جنب فإن الملائكة تلعنه حتى يعود. من خرج من بيته وهو جنب فإن الملائكة تلعنه حتى يعود. أنا لا أدري من أين جاء بهذا الكلام، أنا لا أدري من أين جاء بهذا الكلام. حديث أبي هريرة يعارضه، خرج أبو هريرة وهو جنب فهل لعنته الملائكة؟ قد يقول قائل: طيب قد يكون أبو هريرة لا يعلم الحكم. طيب اسمع، يقول أبو هريرة: فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة يقول: فانخلست في لفظ، فانبجست في لفظ، فانتجست. كل هذه الألفاظ وردت عن أبي هريرة. انخلس، الشيطان يسمى بالوسواس الخناس لأنه سريع الحركة، فأبو هريرة يخبرنا أنه انخلس يعني توارى من أمام النبي صلى الله عليه وسلم في خفة وفي سرعة حتى لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ هذا الذي نقول: فانتجست، اعتبر نفسه نجس وعلى غير طهارة كما يعبر بعض الناس، وهو في العادة إذا ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصافحه ويماسحه ويسلم عليه، طقس شأن نفسه كيف يضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم وهو النجس كما يقول بعض الناس، فقرر أن يذهب في خفة وفي سرعة ويغتسل ثم يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي لماح، ما تصرف أبو هريرة في خفة وفي سرعة لمحه فلم يره بعد ذلك، فلما جاء سأله: أين كنت يا أبا هريرة؟ فأخبره أنه كان على غير طهارة فانتجس نفسه فذهب ليغتسل لأنه لا يليق به أن يصافح النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة بهذه الصورة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه. كان النبي قادر أن يقول: إذا كيف خرجت من بيتك بهذه الصورة؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال هذا الواعظ الجاهل: الملائكة تلعنك حتى تعود. ما قال له هذا ولا أنكر عليه خروجه في جنابه، وإنما قال له: يا أبا هريرة، سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. ماذا نفهم من هذا؟ إن شاء الله تعالى حينما نلتقي غدا نكمل الحديث وأخبرك ماذا نفهم من هذا، وأسأل الله أن يعلمنا وإياكم وأن يفقهنا وإياكم، إنه سميع مجيب الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله.